بخصوص مبادئ الرؤية الاستراتيجية، كاين أولا توابع الدستورية اللي كيعرف الجميع، الدين الإسلامي، الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية، كذلك الاختيار الديمقراطي. ثاني مبدأ هو الهوية المغربية وثقافته المتميزة بالاعتدال، التسامح، التعدد إلى غير ذلك. كذلك مبادئ حقوق الإنسان، منظومة التربية هي رافعة التنمية البشرية، هكذا تعتبر من مبدأ أساسي التنمية البشرية والتنمية المستدامة. كذلك المبدأ الخامس هو الانخراط في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا والعلم. غايات الرؤية الاستراتيجية هو بناء المواطن أن يكون المواطن متمسك بالتوابيت الدينية والوطنية والثقافية المغربية اللي ذكرناها قبل قليل، متشبع بقيم الديمقراطية والسلوك المدني وقيم الاختلاف وقيم حقوق الإنسان، ذو تكوين متكامل بين المعارف والمهارات والكفايات والقيم، بناء المجتمع ملائمة المدرسة لمتطلبات المشروع المجتمعي الديمقراطي، تحقيق التنمية المستدامة، جعل المدرسة في عمق الدينامية المجتمعية، مواكبة المستجدات العالمية. بالنسبة لمكونات الرؤية الاستراتيجية، قلت كتكون من 4 فصول. الفصل الأول من أجل مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، الفصل الثاني من أجل مدرسة الجودة للجميع، الفصل الثالث من أجل مدرسة الارتقاء بالفرد والمجتمع، ثم الفصل الرابع من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير.